بمعنى في تجاويف القاصدة أتت كريحتي خجلا وإيدة. فكن ما شئت من هدف مسجى وصف ما شئت من علل عديدة وصن للنفس أخلاقا تراها في كل كناسة تبدو شهيدة. تناثر في الفرات رماد زيد فنال النهر نكهته الفريدة. إليك إليك يا زيد استحلت سفائن أمة حيرى شريدة. أتيتك ثائر الأنفاس أشدو فمنك الروح تستسقي القاصدة. أتسمعني أبا يحيى جبني أنا الإيمان في اليمن السعيدة. أبا يحيى تقاعس كل حر فجد هشام يمعن في الماكيدة. تنحى عن سبيلك كل عار عن الأخلاق والقيم الحميدة. فراح يشك في سند ناكد وينكر كل من قبت ناكدة. تقطع واصل فينا وأودى بجمع الواصد فرق بليده.